تفسير الآية 68 من سورة النساء، يقول تعالى: ولهديناهم صراطا مستقيما، أي ولكان أيضا سببا في خير رابع عام هام لهم، أي ولأرشدناهم عموما وبالجملة وبالتأكيد من خلال القرآن العظيم الذي معهم في كل شأن من شؤون حياتهم بكل لحظاتها وفي كل قول وتصرف صراطا مستقيما، ووفقناهم إليه وأعناهم عليه ويسرنا لهم أسباب السير فيه والثبات به والزيادة منه، أي طريقا معتدلا صحيحا صوابا متجها دائما نحو كل خير دون أي ميل نحو أي شر. إنه طريق الله والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وكفى بهذه نعمة تحقق لهم كل خير وأمن واستقرار وسعادة فيهما.